بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة إلى آخر. كيف على موضوع الهجرة؟ يقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي تجب على العبد معرفتها. وتقدم أن معرفة هذه الأصول هي يعني جماع العلم، فالعلم داره على معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وخصائصه وحقوقه، ومعرفة الدين الإسلام عموما، معرفة ما تضمنه الإسلام من العقائد الصحيحة، وما شرع فيه من العبادات، وما شرع فيه من أحكام المعاملات، وما تضمنه الإسلام من الأخلاق. ولهذا قال الشيخ في أول هذه الرسالة الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. تبين أنها مدار. وهذه الأصول تقدم إنها هي التي يسأل عنها العبد في قبره، فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ يسأل عن هذه الأصول، وهي مسائل القبر. فيقول: الأصل الثالث معرفة نبيك أيها المسلم. على المسلم أن يعرف نبيه، يعرف اسمه إنه محمد، أشهد أن محمدا رسول الله. ومحمد اسم من أسماء الله، هو أشهر أسماء الرسول، وهو علم صفة تضمن أنه ذو المحامد الكثيرة التي يحمد عليها، وكثير حامدوه فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. والنسابون ذكروا أنه نسبه إلى عدنان، فذكروا من أجداده 20، قالوا إن هذا هو المتفق عليه. والشيخ يذكر نسبه باختصار فيقول: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهذا هو الجد الذي تعرف به عشيرته صلى الله عليه وسلم، يعرف به أهل بيته، أهل بيته وآلهم بنو هاشم. يقول الشيخ: وهاشم من قريش، اختصار. وقريش هو لقب فهر، لعله الجد العاشر فهر. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، من العرب المستعربة. والعرب المستعربة يعني من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، كما هو كما صح في الأخبار إن إسماعيل يعني نشأ في مكة، جاء به إبراهيم به وبأمه إلى مكة وأسكنهما. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، الآية. فنزل عليه هو وأمه قوم من العرب العاربة، وهم جرهم، وتزوج منهم بعدما كبر. فالعرب المستعربة من ذرية إسماعيل. وجاء في الحديث الصحيح: إن الله اختار من بني إسماعيل كنانة، اختار من سيناء كنانة قريش، اختار من قريش بني هاشم، اختارني من بني هاشم. الشيخ يقول: وعمره وله من العمر 63 سنة، 40 منها قبل النبوة، وهذا متفق عليه بين أهل. فمدة حياتي بعد النبوة 23 سنة، منها 40 قبل النبوة، وثلاث وعشرون كان نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. قال: وبلده مكة، يعني ومهاجره المدينة كما سيذكره في الهجرة. فهو مكي مولدا ومنشأ ومبعثا، وهو المدني مهاجر صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقراء، أول ما نزل عليه الآيات الأولى من سورة العلق، وأرسل بالمدثر، وهي الآيات مطلع سورة المدثر، لأنه أمر فيها بالقيام: قم قم فأنذر. هذا هو النص المتضمن للإرسال: قم فأنذر، وأنذر وأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم الشيخ فسر الآيات تفسيرا مختصرا سريعا: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ربك فكبر، عظمه في التوحيد، وثيابك فطاهر، طهر أعمالك عن الشرك، لأن هذا هو المقصود الأعظم من الرسالات. والرجز فاجر، والرجز الأصنام، وهجرها تركها، ترك عبادتها، والبراءة منها ومن أهلها. يقول الشيخ: أخذ على هذا 10 سنين، يعني يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد. يقول للناس في المجامع وفي مجامع القبائل: قولوا لا إله إلا الله تفلح. فيعجب الكفار منه، يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يقول: ثم عرج به إلى السماء بعد العشر، وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين، إذن فمدة لبثه بعد النبوة بمكة 13 سنة، إذن ما بقي من عمره إلا 10 سنين وهي مدة إقامته في المدينة صلى الله عليه وسلم. يقول ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، ويأتي قوله فيها. نعم.